إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله، وكنت غلاما شابا عزبا أنام في مسجدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر: فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني وذهبا بي إلى النار، فإذا هي مبنية كبناء البئر، أي مطوية الجوانب كبناء البئر، وإذا لها قرنان أي منارتان، وفيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. يقول عبد الله بن عمر: حتى جاء ملك آخر وقال لي: لم ترع، لم ترع، يعني لا تخاف، اطمئن. يقول عبد الله بن عمر: فقصصت هذه الرؤيا على حفصة، وحفصة أخته إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأولها النبي صلى الله عليه وسلم، أي فسرها، قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. نعم الرجل عبد الله، يعني عبد الله بن عمر رجل صالح، وإنما ذكر بالنار لأنه لا يصلي من الليل. قيام الليل شعار الصالحين وتجارة المؤمنين وعلامة المتقين، قيام الليل شرف المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشرف المؤمن قيامه بالليل. قيام الليل عبادة خفية بين العبد وربه. قيام الليل نور في الوجود والقلوب. قيام الليل شفاء للأبدان من الأوجاع والأسقام والأمراض. قيام الليل قوة في الأجسام والجوارح. قيام الليل هي صلاة النافلة من الليل بعد النوم. مع بداية فصل الشتاء المؤمن بيستغل هذا الوقت الطويل من الليل ليدرك هذه العبادة ويتمرن ويتدرب على هذه العبادة العظيمة صلاة الليل. وفي الحديث الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقام وقصر نماضه فقام. كان عمر بن الخطاب يقول الشتاء غنيمة العابدين. حسن البصري يقول نعم زمان المؤمن الشتاء. أبو هريرة رضي الله عنه يقول الشتاء الغنيمة الباردة. تحصل على غنيمة بدون قتال وبدون تعب. كم من مريض شفي بقيام الليل، وكم من فقير أغناه الله تعالى بقيام الليل، بل والله كم من عقيم حار عند الأطباء وظل زمانا لا ينجي. أعطاه الله الولد والذرية بقيام الليل. وكم من فتاة تزوجت برجل صالح بقيام الليل. رزقهم الله امرأة صالحة بقيام الليل. مديون، مهموم، مكروه، مريض، فقير، عليك بهذه العبادة العظيمة قيام الليل. الصلاة في ظلمة الليل قبل الفجر بساعة أو ساعتين تخلو بربك لا يعلم بحالك إلا الله، تشكو إليه الهموم، ووالله سترى العجب العجاب. الله تعالى قال عن المتقين إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، يعني راضيين بما آتاهم ربهم. إنهم كانوا قبل ذلك أي في الدنيا محسنين، ثم بين الله تعالى إحسانهم فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا لا ينامون من الليل إلا قليلا. يستيقظون حين ينام الناس، يصلون، يخلون بربهم، فترى نور الطاعة على وجوههم في الصباح. لذلك لما سئل الحسن البصري ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها، ليه المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال لأنهم خلوا بالرحمن في ظلمة الليل فتجلى الله عليهم من نور. الله تعالى لما وصف عباد الرحمن وصفهم بأنهم يمتازون عن غيرهم بأنهم يقضون الليل في العبادة في القيام والسجود، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يقضون الليل في هذه العبادة. وقال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال عبد الله بن عباس من أراد أن يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل قائما ساجدا وقائما يرجو رحمة ربه ويحذر الآخرة. ومدح الله تعالى عباده المؤمنين فقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى أي تتباعد جنوبهم عن المضاجع، المضاجع أماكن النوم، يدعون ربهم خوفا وطمعا. لفضل وعظم هذه العبادة العظيمة صلاة الليل أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويتصدى لهذه العبادة العظيمة ليفوز بالمقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. وقال تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذه العبادة صلاة الليل، فكان لا يترك هذه العبادة، وإذا فاته ورده من قيام الليل قضاه نهارا، فكان لا يترك قيام الليل في صحة أو مرض كما جاء في الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله ليشهدوا هذا الفضل العظيم. يمر على ابنته فاطمة وزوجها علي يطرق بابهما ليلا، فلما وجدهما نائمين تعجب من نومهما في تلك الساعة وقال ألا تصليان ألا تصليان. الإمام الطبري وهو يعلق على هذا الحديث قال لولا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من عظم وفضل الصلاة في الليل ما كان يزعج ابنته وابن عمه في هذا الوقت الذي قد جعله الله لعباده سكنا، ولكنه أراد أو ولكنه اختار لهم إحراز تلك الفضيلة العظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة من الليل. وقال صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة سمى عمرو بن عبسة أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، هذه الساعة يتنزل فيها ربنا سبحانه وتعالى ينادي على عباده: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ كذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة للزوج والزوجة، قال: رحم الله رجلا قام من الليل صلى فأيقظ امرأته فصلى فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت فصلى وأيقظ زوجها فإن أبى نضح في وجهه الماء. قال صلى الله عليه وسلم: فإن قام وصليا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن والاه. سبحان الله. أشهر حديث في فضل قيام الليل، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. عليكم بقيام الليل أي داوموا والزموا قيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، يعني شعار الصالحين قبلكم، شأن الصالحين قبلكم. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاج عن الإثم وتكفير للسيئات، خلي بالك، ومقربة للداء عن الجسد. تريد العافية من الأمراض والأوجاع والأسقام، عليك بهذه العبادة قيام الليل. ومقربة يقضي الداء والأمراض عن الأجساد، قيام الليل مهر للحور العين. أبو سليمان الداراني نام ولم يصلي من الليل يوم، جاءته خورية في المنام قالت: يا أبا سليمان، أتنام في تلك الساعة وأنا أربى لك في الخدور منذ 500 عام؟ مالك بن دينار يقول: سهرت يوما ولم أصلي قيام الليل، نام عن ورده. فجاءته جارية جميلة وفي يديها رقعة مكتوب فيها أبيات، قالت: تحسن أن تقرأ أيها الشيخ؟ قال: نعم. دفعت إليه الرقعة فإذا فيها أبيات: أألهت اللذائذ والأماني عن البيض الأوانس في الجنان، أألهت اللذائذ والأماني عن البيض الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها وتلهو في الجنان مع الحسان، تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. انتبه من منامه وقام وتوضأ وصلى لله تعالى في ظلمة الليل. خلي بالك الصحابة والسلف كانوا يفرحون بقدوم الشتاء وكانوا يفرحون بغروب الشمس لأنهم يخلون بربهم في ظلمة الليل، يتلذذون بهذه العبادة، يتلذذون بالوقوف بين يديه. أحد السلف كان ينظر إلى الشمس ويقول لها: لقد أطلت المكوس زمن طويل جدا، أما آن لك أن تتواوي؟ أما آن لك أن تغربي؟ يريد أن تغرب الشمس حتى يقف بين يدي الله تعالى. قال عبد الله بن مسعود: إن الله تعالى لا يضحك إلى رجلين، رجل قام في ليلة باردة من بين لحافه وفراشه ونساله، توضأ وقام يصلي في ظلمة الليل، فقال الله لملائكته: ما حمل عبدي على ما صنع؟ يقوم في هذه الليلة الباردة، يقوم من لحافه وفراشه ودسامه. فتقول الملائكة: يا رب، يرجو ما عندك ويخاف مما عندك. فيقول الله تعالى: أشهدكم أني قد أعطيته ما تمنى وأمنته مما يخاف. عبادة عظيمة ما أحوجنا إليها في هذه الأيام. أسأل الله تعالى أن يعيننا على هذه الصلاة. اللهم آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علما إلا وفقته، ولا مدينا إلا قضيت بينه. يا رب العالمين، اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وسائر الأمراض يا رب العالمين. آمين آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة. قبل أن أغادر مكاني أذكركم بانتهاء المغسلة. الحمد لله.